بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحان الله وإياكم من النار. هذا الباب هو باب التعارض والترجيح، من أشرف الأبواب وأهمها. ذلكم أن الاستدلال إنما يقوم على ساق الدلالة والسلامة من المعارض. فالدليل إنما يكون دليلا إذا كانت دلالته من جهة اللغة ومن جهة العرف، على ما تقدم من الكلام على الحقيقة اللغوية والعرفية والحقيقة والمجاز وما إلى ذلك، يعتمد على دلالته هو في نفسه أولا، ثم على سلامته من المعارض الهانية. لا يكفي فقط لكي نستنبط حكما من دليل أن يكون هذا الدليل في نفسه دالا، فلا بد أن تثبت سلامته مما يعارضه، مما هو أقوى منه. فقد يكون الدليل صريحا أو واضحا في شيء، ولكن إذا جاء دليل آخر يعارضه، خصص عمومه أو قيد إطلاقه، أو دل المتأخر ولا يمكن الجمع بينه وبين المتقدم على النسخ، أو غير ذلك من العوارض. لذلك نحتاج بعد معرفة الأدلة وفهم دلالاتها أن نعرف كيفية التعامل معها عند التعارض. والواقع أن الأدلة الشرعية لا تتعارض، معنى أنه لا يقع التناقض والتعارض بين ما صدر من أدلة من كتاب أو سنة في نفسها، ولكن التعارض هو في ظاهر الأمر. إذا قلنا تعارض الأدلة فنقصد تعارضها في الظاهر، وإلا من المستحيل أن يتعارض، أن تتعارض التعارض الذي يقتضي التناقض، بحيث يطرح بعضها ويترك البعض الآخر إلا على وجه النسخ، وهذا ليس تعارضا كما تقدم معنا، لأنه لا يلزم منه البداء، وإنما هو تشريع جديد دل على نهاية التشريع الأول. إذن من المهم جدا أن نعرف كيفية التعامل عند تعارض الأدلة. التعارض يقع بين الأدلة كلها، قد يقع بين نصين من القرآن فيكون ظاهر النصين التعارض، وتعلمون أن القرآن سالم من الاختلاف كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فهو سالم من الاختلاف، ومع ذلك في الظاهر يظهر لنا بادي الرأي أحيانا أن الآية الفلانية تعارض الآية الفلانية. لذلك جمع بعض العلماء كتبا آيات التي ظاهرها التعارض ليدفع عنها غائلة التعارض. ولذلك هناك علم من علوم القرآن يسمى علم مشكل القرآن، ألف فيه غير واحد من أهل العلم من أشهرهم ابن قتيبة، ومن أشهر من الذين من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، حيث ألف كتابه المشهور دفع إيهام الاضطراب على آيات الكتاب، فجمع فيه كل الآيات التي ظاهرها التعارض، وبين وجه الجمع بينها والترجيح في جهة الدلالة أو النسخة وغير ذلك. وكما وقع هذا في الكتاب فإنه وقع أيضا في السنة، فهناك أحاديث يظهر بادي الرأي أنها متعارضة لمن لم يتأمل، لكن عند التأمل يتبين أن سبب التعارض إما أن هذا حديث ثابت والآخر حديث ضعيف أصلا ليس ثابت، أو كلاهما ثابت ولكن هذا عام وهذا خاص يمكن أن يخصص به، أو هذا مطلق وهذا يقيد إغلاقه، أو هذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال آخر كما سيأتينا في الأمثلة، أو هذا كان في فترة من الفترات ثم نسخ من آخر. فلا تعارض في كل الأحوال، إذا قلنا إن هذا كان مشروعا وشرع هذا لا تعارض فيه، إنما يكون التعاضد إذا كان مشروعاً الآن وغير مشروعاً الآن. ما هو مشروع فترة ماضية ولم يعد مشروعاً أو لم يكن مشروعاً وصار مشروعاً لا تعارض. إذن فعلم وهذا العلم اللي هو كيفية التعامل مع الأحاد التي ظاهرها التعارض هو علم من علوم الحديث مشهور معروف علم مختلف الحديث الذي نقضي من الذي الإمام الشافعي رحمه الله من أشهر ما ألف فيه كتب ابن شاهين والحازمي وغيرهم اللي هو في الناس ومنسوخ لكنه في الحقيقة تعرضوا لي بعض الأحاديث التي يقال فيها بالنسخ والراجح فيها غير النسخ وهي داخلة في علم مختلف الحديث أي الحديث الذي ظاهره الاختلاف وكيفية التعامل ودفع التعارض عن ذلك الاختلاف الظاهر. أراد المصنف هنا صاحب الورقات أن يعطينا نبذة مفيدة في كيفية التعامل مع الأدلة عندما تكون متعارضة. طبعا هناك بعض الأدلة إذا تعارضت لا يقوى بعضها لمعارضة بعض. يعني لو عارض قياس مثلا كتابا نصا من كتاب أو سنة لا نأتي هنا بالتعارض ونقول كيف نتعامل. فسيأتينا في شروط القياس أو يأتينا في قوادح العلة في القياس إذا درسنا كتابا مطولا قليلا أن من قوادحها قادح اسمه فساد الاعتبار وهو أن يكون القياس في محل فيه نص يعارض هذا القياس. كما أننا لا نعارض مثلا القياس مثلا باستصحاب لأنه أضعف منه. فالدليل دائما معرفة ترتيب الأدلة مهمة جدا ولعل المصنف يذكرها يذكر أقوى الأدلة هو الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس ثم فالبعضهم يجعل الإجماع من جهة الترتيب هو أقواها يعني لأن الأدلة حتى من الكتاب والسنة أحيانا يقع فيها شيء من الخلاف في الدلالة والخلاف فتكون مسألة الإجماع هي أقوى من هذه الحيثية ثم القياس ثم بقية الأدلة المختلف فيها لها ترتيب معين فبعضها أقوى من بعض فإذا عارض الأقوى الأضعف قدم عليه لا إشكال. لكن الإشكال يقع عندما يقع التعارض بين دليلين من جنس واحد أو في رتبة واحدة آيتان حديثان آية مع حديث من جهة الدلالة كلاهما ثابت آية متواترة وحديث صحيح فنحتاج فقط إلى دفع التعارض الظاهر بعد ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عقد له المصنف هذا. فقال فصل بالتعارض إذا تعارض نطقان أي دليلان منطوقان من كتاب أو سنة إما دليلان كلاهما من القرآن أو دليلان كلاهما من السنة أو أحدهما من القرآن والآخر من السنة. المهم عبر بعبارة نطقان ليشمل الكتاب والسنة سواء كان الطرفان كتابا أو كان الطرفان سنة أو كان أحدهما كتابا والآخر سنة. فإذا تعارض نطقان فهنا ننظر في هذين النطقين ننظر إلى الصيغة التي ورد بها هذان النطقان. فإذا كان عامين عندنا عام وعندنا عام فإذا عملنا بمقتضى عموم هذا عارضنا هذا وإذا عملنا بعموم هذا عارضنا هذا فماذا نفعل؟ فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمعا وذلك بأن يحمل أحدهما على حال والآخر على حال آخر. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله. هذا ظاهره أن إتيان الرجل بالشهادة قبل أن يسألها محبوب وأن صاحبه وخير الشهداء. وعندنا حديث آخر خير القرون قرنهم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. فهذا يفهم منه أن أداء الشهادة قبل طلبها مرغوب عنه ومكروه. فما وجه الجمع بين الأمرين؟ يحمل الحال الأول الذين يسألون الممدوح وهو من يودي الشهادة قبل أن يسألها على حال من عنده شهادة لا يعلمها إلا هو، ليس لصاحب الحق فيها وسيلة لإثبات إلا هو، فيتعين عليه أداء الشهادة عند ذلك، لأنه ليس هناك طريقة لإثبات هذه الشهادة إلا هو. يحمل الحديث الآخر على من يسارع لأدائها مع وجود مع ثبوتها دونه. هذا وجه من أوجه الجمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقعونها. إذا لم يمكن الجمع ومن الصعب جدا أن لا تجد وجها للجمع، لأن طرق الجمع كثيرة، فإذا تعذر عليك عن ذلك يلزمك التوقف، لأنك إذا ذهبت إلى أحدهما فإنك ترجح بغيره مرجح. هذا إذا لم يعلم التاريخ، فإن عجزت عن الجمع بينهما بأن كان يستحيل الجمع بينهما متعارضين من كل وجه، ولم تعلم التاريخ توقفت، لأنك لا ترجح بغير مرجح. لكن إذا عرفت التاريخ وعرفت أن هذا متقدم والآخر متأخر، حكمت بأن المتأخرة ناسخ وبأن المتقدمة منسوخ. ونفس الكلام يقال إذا كان النصان خاصين، ليس بهما عموم ولكنهما خاصين. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، حديث الصحيحين. وفي حديث آخر في النسائي أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما بالنعلين، والرش معروف أنه غير الغسل. فها هنا يمكن أن تحمل الحديث الرشي على أنه لم يكن وضوءا مفروضا، وإنما كان تجديدا للوضوء فقط، يعني يخفف فيه ما لا يخفف في غيره، خاصة أن ورد في بعض طرقها الحديث أن هذا وضوء من لم يحدث، فتجمع بينهما على هذا الوجه. أو تحمل الرش على معنى الغسل، وهو وإن كان مجازا إلا أنك ترتكب هنا للجمع بين الدليلين ولكي لا يتعارضا. أو تحمل الغسل على الوضوء الشرعي، أو تحمله على أن هذا حالهما إذا كان في النعلين فيهما المسح، فهو الرش أبلغ من المسح. وتحمل أخرى على الحال العادي الذي ليس فيه نعلين. المهم لا بد أن تجمع بوجه من وجوه الجمع، لا تهمل فيه الحادثين ولا تلغي فيه أي منهما، ويكون ذلك بغير تعسف ولا تكلف. أما إذا كان أحد النصين عاما والآخر خاصا، فها هنا تخصص العام بالخاص. عندك لفظ عام، عندنا فيما سقت السماء، هذا عام. فيما سقت السماء العشر لفظ عام، صح ولا لا؟ وجه العموم فيما هو، أين العموم فيه؟ كل ما يسقط الموصول ما فيما سقت السماء العشر. هذا ظاهره أن قليل ما سقت السماء وكثيره في العشر، صح ولا لا؟ ولو حبة واحدة يخرج عشر، هذا هو ظاهر مقتضى العموم. لكن جاءنا التخصيص، أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخصص المقدار الذي يكون فيه العشر فيما فوق خمسة أوسق. هل نقول هذا الحديث متعارض مع هذا ومتناقض؟ وقالنا هنا فيما سقط السماء وهنا طيب، نقول لا، نبقي اللفظ على عمومه ونخرج منه هذا القدر، نبقيه عاما فيما سوى هذا المقدار وهو فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيكون فيما سقت السماء العشر إذا بلغ خمسة أوسق. هما جاء خاص آخر، شيخ جاء خاص آخر يحدث الثمار أو الأوسق من أين تكون. حديث الصحيح في الزكاة فيما تكون الزكاة، يعني ليس فيها حديث صحيح في الزكاة فيها زكاة الحيوان، لكن في حد آخر حددها في أربعة الحنطه والشعير والتمر الأربعة. اختلف العلماء بعد ذلك هل تقصر عليها أم لا، ليس مجال. هل نريد فقط مثالا للتخصيص، نريد منها الصريح ليس به تكلف ولا به تقدير. فهذه أو عندنا قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أموالهم جمع مضاف يفيد العموم، صح ولا لا؟ يأتينا أحد النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة، يتعارض العبد مال والفرس مال وليس في صدقة. لماذا نفعل؟ نخصص فنقول ذلك محمول على الأموال، على كل الأموال، وهذا يخرج منها العبيد بها النص ويبقى ما سواها على عمومها. إذا كان أحد العامين، أحد النصين أو النطقين عاما والنطق الآخر خاص، سواء كان من قرآن، نصين من قرآن، أو كان أحدهما من القرآن والآخر من السنة، أو كان أحدهما من القرآن والآخر من السنة، مرة معناها تخصيص القرآن بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة. المطلقات يتربصن بأنفسهن لا يتقروا، خصوصا في القرآن، لا يئس من المحيض من نسائكم وإن ارتبتم فعدتهن لا تبشرن ولا يزنين، صح ولا لا؟ خصوصا في القرآن. عندنا تخصيص القرآن بالسنة، عندنا قول الله سبحانه وتعالى في سياق الكلام عن المحرمات من النساء وحل لكم ما وراء ذلكم، هذا لفظ ما لفظ عموم، أنا كل ما سوى المذكورات حرمت عليكم أمهاتكم وبلادكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبلاد الأخ وبلاد الأخ الآخري، بعد أن أنهاها قال وحل لكم ما وراء ذلكم. المقتضى ما وراء ذلكم أنه يحل الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لكن جاءت السنة فخصصت هذا العموم بين أهل السلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وخصصوا من جهة آخر أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تخصيص لي هو قولي وأحل لكم ما وراء ذلك. وما تخصيص السنة بالسنة فحديث لما سقط السنة بالعشر، وخصص هو حديث ليس فيما دون الخمسة أو الشرطين. أما إن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن أمكن ذلك، وإلا احتاج إلى الترجمة. نعم. إذا كان أحدهما، لو نظرنا إلى النصين نجد أن أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، ماذا نفعل؟ نحاول أن نجمع نخصص كل واحد منهما مفهوم الوقت هذا نخصصه عم ذاك بمفهوم ذلك وعم هذا بمفهوم هذا، هذا لا يمكن، أحيانا لا يمكن، فماذا ليس أمامنا إلا الترجيح، أن نبحث عن دليل خارجي فنعرف أن الشارع أراد عموم أحدهما وأراد خصوص الآخر لم يرد عمومه، لأن العام أحيانا يراد بالخصوص، لكن لا بد من قرينة تدل على إرادة الخصوص. فإذا جاءنا عام وخاص وجه عامان كلاهما عام من وجه خاص من وجه فإنهما يشتركان في قدر من العموم ويفترق كل واحد منهما عن الآخر بقدر من الخصوص، فهنا كلما أردنا أن نخصص أن نختار عموم أحد ما وجدناه أخص من وجه فنحتار أن أدري ما نرجح، فيحتاج أن نبحث عن مرجح خارجي ونأخذ بعض الأمثلة لتضح. عندنا قول الله سبحانه وتعالى في سياق المحرمات بين النساء وأن تجمعوا بين الأختين، هذا حرمت عليكم أمهاتكم، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، إذا الجمع بين الأختين محرم. الأختين تشملان الأختين حرتين أو أمتين تشملين أختين مملوكتين أو زوجتين، صح ولا لا؟ وان تجمع بين اختين، الجمع بين اختين يشمل حالتين، يشمل اختين مملوكتين الجمع بينهما بملك اليمين، ويشمل اختين زوجتين الجمع بينهما بالزواج، صح ولا لا؟ وعندنا في سياق الكلام على صفات المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون، لا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. ما ملكت ايمانهم لفظ عموم يشمل الاختين وغيرهما، صح ولا لا؟ فنحن اذا قلنا ان عملنا عموما وان تجمع بين اختين، حرمنا على الرجل ان يجمع بين الاختين بملك اليمين، ليس بالزواج، يعني اذا كان يملك اختين لا يجوز له وطئهما بملك اليمين. الا مقتضى اذا اخذنا بعموم ان تجمع بين اختين، واذا اخذنا بعموم لانه لفروجهم حافظون على ازواجهم وملكت ايمانهم اباحنا له ان يطاع الاختين بملك اليمين. وما ملكت ايمانهم يشمل يشمل الاختين وغيرهما، فيجوز وطئ الاختين بملك اليمين كما يجوز وطئ غيرهما بملك اليمين. عندنا فنحن الان امام خيارين، اما ان نرجح هذا العموم او نرجح هذا. ها هنا ينبغي ان ننظر، الشارع اراد عموم احد هذه النصين واراد خصوص الاخر، الاخر لم يرد عمومه، فايهما اولى ان نختار عمومه ونترك عموم الاخر؟ ها هنا نرجع الى الترجيح. إذا رجعنا للترجيح نجد أن الآية الأولى جاءت في سياق الكلام على المحرمات من النساء، معناها آية سيقت لبيان التحريم، وهذا يرجح على آية أخرى لم تسق لبيان التحريم وإنما سيقت مساقا يمنع العموم أصلا، وهو مساق المدح. معروف عند لغة العرب ومعروف عند علماء الأصول أن العامة إذا سيق مساق المدح أن ذلك يضعف عمومه، بل قد لا يدل على عمومه. وأنتم في علوم الحديث تقرؤون الإمام أحمد يسأل عن الرجل والبخاري فيقول هذا أكذب الناس، معروف أنه ليس أكذب من الدجال وليس أكذب من مسيلمة، لكن المقصود يفهم الشخص أنه في سياق الذنب يراد المبالغة، لا يراد حقيقة العموم. تقول فلان أصدق الناس، فلان أحسن من رأيت، وأنت لا تكذب، لكن هذا سياق المدح يقتضي شيء من المبالغة. فكذلك ولينهم الهود يحافظون على أزواجهم وأكتمالهم سيقا مساقا لم تسق لبيان المحرمات، فالذي سيق لبيان الحكم أولى أن يؤخذ الحكم من الذي لم يسق لبيان الحكم. إذن هنا حال أمران مرجحان، المرجح الأول أن هذه سيقت لبيان الحكم والأخرى لم تسق له، المرجح الثاني أن هذه سيقت في مساق المدح والمدح مانع من العموم. الأمر الثالث أن الأصل في الأوضاع التحريم، الأصل في الأوضاع التحريم، الأصل أن نقول بالمنع حتى يثبت الإباحة، وهذه الآية حاضرة وهذه مبيحة. في هذه المرجحات الثلاث نستطيع أن نقول أن الجمع بين أختين بملك اليمين لا يجوز، ولذلك قال الأئمة الأربعة وقال الظاهرية داود بن حزم والجماعة بإعمال الآية الأخرى، فقالوا إن هذه محمولة على الزواج وهذه محمولة على ملك اليمين ولا تعارض، وأن الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إنما سيقت لبيان المحرمات، لكن يرد عليهم بأنهم لا يبيحون وطأ الأم ولا الأخت بملك اليمين، فمعناه أنهم يطردون الباب في ملك اليمين وغيره. وهذا مرجح آخر يرجح الآية الأولى أنه يحرم الجمع بين أختين بملك اليمين، وهذه المسألة التي سئل فيها عثمان بن عفان رضي الله عنها، سئل هل يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا يقصد التناقض بين الآيات وإنما يقصد التهرب من الفتوى، أنه لا يريد أن يدخل نفسه في هذا المضيق والترجيح دون أن يتعين عليه ذلك. هذا مثال، نأخذ مثال آخر لعل يتضح أكثر. مثال شائع جدا وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد العصر. النص الأول ليس حتى يصلي ركعتين، نجد أنه يقتضي إذا دخل أحدكم المسجد، لأن إذا دخل أحد أي مسجد فلا يجلس. لا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي شخص دخل المسجد مأمورا لا يجلس حتى يصلي ركعتين، يشمل المجيء بعد العصر والمجيء في الأوقات الأخرى. صح ولا لا؟ والحديث الآخر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يسمل المسجد تحية المسجد وغيرها من الصلوات. إذن عندنا غير تحية المسجد من الصلوات لا إشكال فيه، داخل فيه عموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، صح ولا لا؟ لكن عندنا تحية المسجد هل تدخل؟ وعندنا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مأمور به في الأوقات الأخرى، ولكن عندنا قضية بعد العصر هي التي فيها الإشكال. إذن هذان النصان يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. يجتمعان في غير وقت العصر لا تعارض بينهما فيه، فإذا جاء الإنسان المسجد يصلي. ويفترقان في وقت العصر فمقتضى الأول يصلي ومقتضى الثاني لا يصلي. هما نفعل نحتاج إلى مرشح من الخارج. فمن العلماء من رجح، وهو مذهب الظاهرية والشافعي وجماعة، رجحوا هذا النص الثاني الأول. جمعوا بين النصين بأن حملوا النص الأول على الصلاة المطلقة، على النافية المطلقة، وحملوا النص الثاني، حملوا النهي في هذا على النافية المطلقة، وبالتالي رجحوا عموم هذا الثاني. فقالوا ذوات الأسباب تستثنى، يجوز فعلها بعد العصر، وأما النوافل المطلقة فلا يجوز فعلها بعد العصر. والأمثلة كثيرة جدا في التعارض من وجه، ولذلك قال صاحب المراقي: وإن يكن عموم من وجه ظهر فالأخذ بالترجيح حتما معتبر. هذا إذا لم يمكن تخصيص مفهوم أحدهما بالآخر. أما إذا أمكن تخصيص مفهوم أحدهما بالآخر فها هنا نخصص مفهوم هذا المفهوم هذا المفهوم هذا المفهوم هذا الحمد لله. ومثاله حديث القلتين مع حديث الماء لا ينجسه شيء. ألا يؤخذ بالتخصيص هنا؟ أي هنا رجحنا خصوص هذا في ذوات الأسباب. في ذوات الأسباب نخص. في ذوات الأسباب قلنا يجوز أن يصلي بعد العصر وفي غيرها، فحملنا هذا على النافية المطلقة. قصدي في التخصيص شيء أن النص الثاني يخص الأول، كونه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عموم وخصصه النص الثاني بأن إلا في الأوقات الفلانية. فأنا نحن في النهاية رجحنا عموم هذا على عموم هذا، جعلنا هذا خاصة مخصصة وهذا تركناه على عمومه بدليل خارجي، وهو أن ركعتي الطواف مباحة وصلاة الجنازة مباحة. هناك شيخ أطلع على مر الخطاب أنه لم يصلي ركعتي الطواف بعد خاص وقت نعم. شيخ من المذاهب الأخرى من لم يجاوز طبعا الجمهور لا يجوز، يعني بماذا جمع، كيف جمعوا بين الحديث؟ رجحوا الحديث الآخر، رجحوا عموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا التحريم وهذا أصلا صلاة للندب، إذا دخل أحدكم مسجد للندب فلا نعارض بين مندوب ومحرم، فهذا محرم فلا يرتكب لمندوب فيتركوا. شيخ أما أن تحمل عموم الأول على خصوص الثاني أو عموم الثاني على خصوص الأول، لكن الوجهان يعني يستويان، اما تحمل عموم الاول على خصوص الثاني او خصوص الاول. عينك ايش لماذا في هذا؟ اما ان تكون هذا اما ان تقول اذا دخل يعني احنا عندنا عمومين، اما ان تقول ان هذا عموم هذا هو المرجح وهذا خاص، واما ان تقول هذا خاص وهذا عام. بالنسبه للجمهور قالوا لا، هذا اصلا محمول على التحريم وهذا محمول على الندب، فلا تعارض اصلا. كيف العكس؟ هذا هذا كيف النهي مع التجرد عن القران؟ النهي مع التجرد عن القران لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. كذا محمول على التحريم، بعضهم حملوا على التحريم، بعضهم حملوا على التحريم فقط ما وقت الطلوع ووقت الغروب، وما بعد العصر حملوه على الندب. الذي يحمله على الندب على الكراهة، لا صلاة بعد العصر حتى، الذي يحمل على الكراهة يتعارض عنده، لأن الكراهة تعارض عنده نفس الدرجة من القوة. هناك مسألة بالنسبة للعبادات على الإيمان، يعني لا يرى بكراهة العبادات في بعض الصلوات عندما يعني نجي الصلاة بعد العصر، هذه يعني يعني هناك أحكام التكليفية الخمسة بالنسبة للعبادات، إما أن تكون مستحبة أو واجبة. في من الأسباب التي يعني جعلت الصلاة منهي عنها يعني كراهة تحريمها في حديث لا صلاة بعد العصر، أن في العبادات لا يكون فيها كراهة، إما تكون محرمة أو مستحبة أو واجبة، لا كراهة. أردت أن أزيد في الفهم، يعني لا أعرف هذا قضية أن نحن نقول عبادة، العبادة ليس هي كراهة، لكن نحن نقول عبادة، إذا قلنا الصلاة تربط مكروهة نقول إنها عبادة، نقول إنها منهي عنها. فهمتني ولا لا؟ لو وصفناها بأنها عبادة لقلنا إنها مشروعة، إما على الوجوب أو على الاستحباب، ولا تصف الإباحة، العبادة دائما توصف. أما نحن ما نصفها، إذا قلنا مكروهة في هذا الوقت فإنها ليست عبادة، العبادة لا تنافي الكراهة تماما. شو الفرق بين المطلق والعام؟ الفرق بين المطلق والعام يعني أحيانا يجتمعان وأحيانا يفترقان، أحيانا يكون لفظ مطلق وعام، أحيانا يفترقان. في الحال الذي يفترقان فيه الفرق بينهما أن المطلق عمومه بدلي والعام عمومه شمولي. لو قلت لك مهلا أعتق أكرم الطلاب، عندنا أحمد وزيد وعمر، صح؟ هذا هم الطلاب، أحمد وزيد وعمر. قولك أكرم الطلاب يساوي قولك أكرم أحمد وأكرم زيد، أكرم أحمد وأكرم زيد وأكرم عمرا، صح ولا لا؟ يعني يدخل زيد وعمر وأحمد في نفس الوقت، دخول زيد لا ينافي أحمد ولا ينافي عمر، دخول يعني اللفظ شامل لهما. أما إذا قلت لك هذا المطلق أكرم، هذا لا، إذا قلت لك أكرم طالبا فها هنا دخل أحمد ودخل زيد ودخل عمر، لكن ليس في نفس الوقت، إما أن تكرم أحمد وإما أن تكرم زيدا وإما أن تكرم عمرا، فهذا كلاهما عام، ولكن هذا عمومه شمولي وهذا عمومه بدلي. يأتي هذا وإن لم يأتي بهذا يأتي بدلا منه بهذا، وإن لم يأتي بهذا يأتي بدلا منه بهذا. وإذا قلت أكرم طلابا نفس الشيء مطلق، إذا قلت لك أكرم طلابا يحصل بأقل الجمع، يعني افترض معهما خالد مثلا يكون يحصل بأن تكرم الثلاثة هذا والثلاثة هذا والثلاثة. قلنا إذا أمكن في العام والخاص من وجه، يعني إذا كان التعارض عام وخاص من وجه، إذا لم يمكن جمعه هذا هو الغالب نلجأ إلى الترجيح من الخارج، وإن يكون عموم من وجه ظهر فلا أخذ بالترجيح حتما معتبر، لكن إذا لم يمكن الجمع أمكن الجمع بأن هذا في اللفظ فيه عموم، فيه عموم ولكنه في نفس الوقت فيه مفهوم، فالآخر فيه عموم ولكنه في نفس الوقت فيه مفهوم، فإذا أمكن أن نخصص عموم هذا بخصوص هذا وخصوص هذا بعموم هذا فبها ونعمل نفعل ذلك. الحمد لله إذا بلغ الماء كلتين فإنه لا يجوز، هذا ظاهره تغير ولم يتغير، صح ولا لا؟ والحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه ظاهره سواء بلغ قلتين أم لم يبلغها. فالأول خاص في القلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين فما دونه. فإذا أردنا أن نخصص عموم الأول لخصوص الثاني وخصوص الثاني عموم الأول ما نفعل؟ فنقول أن ما البالغ كلتين لا ينجس بالتغيير. وإذا أردنا خصوص عام الثاني بخصوص الأول فنقول ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير إذا لاقته النجاسة. وهذا فعله الشافعي الذي صح حديث قلتين وعملوا به، قالوا الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة لم تغيره تنجس الذي لم يبلغ القلتين. وهذا عمل بمفهوم إذا بلغ الماء القلتين محمد حمد مع مع مع مع عموم إن الماء لا ينجسه شيء. أما المالكية فقد رجحوا النص الثاني على الأول، وقالوا العموم هذا النص دال بعمومه والآخر بمفهومه، فلا نخصص العموم بمفهوم مفهوم مخالف أيضا ليس مفهوم موافقة كما سيأتي. فلذلك قالوا إذا تغير ماء يعني الماء قليل، طبعا ضابطه له ليس القلتين لأنه يصح من هذا الحديث. إذا لم يتغير الماء القليل بالنجاسة حلت فيه نجاسة لم تغيره كلها فقط لا يمنع عندهم ولا يدري. وإذا تغير شيء زيادة هي ضعيفة، زيادة ضعيفة لكنها كما يقال اجمع العلماء على ضعفها واجمع على القول بها. وإذا تغير شيخ بنجاسة بريحة أو طبعا كان يعني كان كثيرا أو كثيرا كان أو قليلا، فهم لما اعتبروا اهدروا عموما القلتين في الحالتين. هذا معنى شيخ لم نذكر إن لم يعرف التاريخ فإن علم التاريخ. كما قلنا هذا إذا علم التاريخ، أما إن لم يعلم التاريخ هذا إن لم يعلم التاريخ. أما إن علم التاريخ وتعارض من كل وجه، تعارض النصان سواء كان عامين أو كان خاصين، تعارض من كل وجه ولم يمكن الترجيح، فعند ذلك وعرضنا التاريخ ونجعل المتأخر راسخا والمتقدمة منسوخا.